الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الموضوع. قال: والكذب أي والحديث المكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم المختلق أي المفترى عليه عمدا، فهو صفة مؤسسه يعني من كذب به اختلقه، ومعنى اختلقه أي أتى به من غير بداءة من العدم فليس له أصل. قال: وقوله المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بمعنى ما قبله للتأكيد، يعني بمعنى ما قبله المختلق فهو المصنوع. قال رحمه الله تعالى: فذلك أي المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم الموضوع، جملة من مبتدأ وخبر، وقعت خبرا عن قوله الكذب، وقيل الكذب على النبي، وقيد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للغالب، وإلا فكذلك الكذب على غيره كالصحابي والتابعي فهو كذلك موضوع، يعني قد يكون موضوع مرفوع، وقد يكون موضوع موقوف أي على الصحابي، أو موضوع مقطوع أي على التابعي، فكله من قسم الموضوع، وهو المكذوب المختلق الذي ليس له أصل. قال رحمه الله تعالى: وعد الموضوع من أقسام الحديث بالنظر لزعم قائله، ومعناه أدخل في أقسام الحديث وهو ليس من الحديث لأنه كذب، لكن باعتبار زعم قائله، ولأنه كذلك ثانيا يوجد في كتب الحديث، فاحتاج العلماء أن يذكروه وأن يجعلوا له قسما لكونه موجود في كتب الحديث، فكتب الحديث والتفسير قد توجد فيها بعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ولهذا عد قسما من أقسام الحديث، وإن كان هو ليس من الحديث لأنه مكذوب. قال رحمه الله تعالى: ويعرف الوضع بأمور منها إقرار قائله وركة ألفاظه، إذ ألفاظ النبوة لها رونق ونور وبلاغة. انتقل رحمه الله إلى ذكر كيفية معرفة الوضع، فقال رحمه الله: يعرف إما بإقرار قائله أن يعترف الذي وضع الحديث أنه وضعه، كما سيأتي معنا إن شاء الله، مثل نوح الجامع، نوح بن أبي مريم جمع كل شيء إلا الصدق، ولهذا سمي نوح الجامع، فكان يكذب وزعم أنه يكذب ليرغب الناس في الخير، فكان يعترف بكذبه، فاعترافه وإقراره بالكذب يؤكد أن هذا الحديث موضوع فعرف به، مع أمور أخرى كذلك. قال: وركة ألفاظه، وسيأتي معنا أمثلة كثيرة تبين ذلك، مثل وضع بعض الزنادقة ممن دخل في الإسلام نفاقا بعض الأحاديث المكذوبة، ويعلم كذبها بركة ألفاظها وفحش معانيها. فركة الألفاظ موضع من المواضع التي يعرف بها ضعف الحديث، وكذلك فحش المعنى. ولكن من الذي يدرك هذا؟ الذي يدرك هذا هم العلماء العارفون، العلماء العارفون الذين عندهم من الفصاحة والبيان وحسن كذلك المعرفة والخبرة ما يميز به ذلك. فمثلا وضع الزنادقة حديثا مكذوبا فاحش المعنى جدا، مع ركة في ألفاظه ظاهرة، والأحاديث الموضوعة كما سيأتي كثيرة، خصوصا ما وضعه الزنادقة. فمن ذلكم الحديث الذي نبه عليه العلماء وضربوا به مثالا في كتب المصطلح وكتب الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالى ربنا جل وعلا وتنزه عن هذا الكذب، ونبينا عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الكذب، لكن يحكى ليعلم ويضرب به المثل في خبث الزنادقة وكذلك فحش ما وضعوا. أنه قال: لما أراد ربنا جل وعلا أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها، فلما عرقت خلق نفسه منها. انظروا إلى هذا الحديث، حديث يظهر لأدنى من له معرفة بالدين أنه كذب، ركة الألفاظ وفحش المعنى يدلان فضلا عن غير ذلك أنه من الكذب، بل من أفحش الكذب. قال رحمه الله: إذ ألفاظ النبوة لها رونق ونور وبلاغة. الرونق يعني الجمال، والنور يعني البهاء، والبلاغة مأخوذة من الفصاحة والبيان. فأنت حين تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد لها جمال ونور وبلاغة عظيمة، تعلم أن مثل هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويضرب في هذا مثال من باب تقريب المعنى. مثلا لو عرفت رجلا من أهل العلم يتكلم بكلام، يعني سمعت له محاضرات وخطب وقرأت له بعض الكتب، فلكثرة قراءتك تستطيع أن تميز أن هذا من كلامه أو ليس من كلامه. فمثلا تقرأ في كتب بعض أهل العلم كلاما فتقول: هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، لأن لهما أسلوبا ونفسا مميزا معروفا. فإذا بحثت في الكلام وجدت أنه بالفعل كلام شيخ الإسلام أو كلام تلميذه ابن القيم، بل أهل العلم الذين لهم خبرة ومعرفة زيادة بكلام الشيخين يميزون كلام شيخ الإسلام من كلام ابن القيم، كما يذكر أن كلام شيخ الإسلام في الغالب يغلب عليه الطابع العلمي، وكلام ابن القيم يغلب عليه الطابع العلمي المخلوط بالأسلوب الأدبي، بالأسلوب الأدبي. فأنت بخبرتك تستطيع أن تميز هذا كلام فلان وهذا كلام فلان، هذا ليس كلام فلان. حتى لو قيل مثلا: هذا الكتاب لفلان من الناس، أهل الخبرة والمعرفة أول ما يقرؤون الكتاب من دون التحقق في الإسناد والبحث عن ثبوت الكتاب يقولون هذا الكتاب لا يصح، لا يمكن أن يكون هذا قاله شيخ الإسلام أو كتبه أو ألفه أو ابن القيم أو حتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. مثاله مثلا كتاب تمني أحكام الموت، أحكام تمني الموت، هذا الكتاب المنسوب كذبا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعض أهل العلم جزم بأنه لم يثبت، وهو لم يقف على كلام المحققين في كونه لم يثبت بأدلته وبراهينه. كيف عرف ذلك؟ بمجرد أن قرأ الكتاب وتصفحه عرف أن هذا النفس ليس نفس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتابة ركيكة تتضمن معاني كذلك غير صحيحة، وسياقة ليست من سياقات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا كان هذا في كلام الناس فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأعظم، الذي قد احتوى من الفصاحة والبيان والبهاء والجمال ما يستشعر المسلم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا انتفى ذلك ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسبب الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. وطبعا هو لم يذكر كل الأسباب التي يكون بها وضع أو معرف يعرف بها الوضع، إنما ذكر أهم هذه الأسباب، وسيأتي معنا في التعليق إن شاء الله شيء من الزيادة في هذا الباب. قال: وسبب الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، فقد قيل إنهم وضعوا 14,000 حديث، كما يروى ذلك عن حماد بن زيد رحمه الله، فإنه ذكر أن الزنادقة وضعوا 14,000 حديث. ومن هؤلاء الزنادقة على سبيل المثال للحصر عبد الكريم بن أبي العوجاء، خال المحدث المعروف معن بن زائدة، وكان فيه شيء ويتهم بعقيدة المانوية، يعني لم يكن حسن إسلامه، فوضع هذا الرجل 4,000 حديث فيها تحليل للحرام وتحريم للحلال، حتى قتله بعض أمراء بني العباس، وغيره كذلك كثير من الزنادقة الذين دخلوا في دين الإسلام نفاقا، فوضعوا الأحاديث تشويها لجمال الإسلام وتزهيدا في الأحاديث وطعنا في كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحديث الفاحش الفاسد الذي تقدم معنا. قال رحمه الله: أو انتصار لمذهب أو اتباع لهوى بعض الرؤساء. كذلك من أسباب الوضع الانتصار للمذهب، إما أن يكون من أهل البدع خوارج أو رافضة، فقد روي عن ابن لهيعة عبد الله رحمه الله أنه قال: رأيت شيخا من الخوارج تاب فقال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا شيئا أو أمرا صيرناه حديثا. هذا يقوله شيخ خارجي تائب، أن الخوارج كانوا إذا هووا شيئا أو أمرا صيروه حديثا. فإذا كان هذا فعل الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فما ظنك بغيرهم من أهل البدع والأهواء؟ فالانتصار للمذهب ربما يكون سببا في الكذب، وقد وقع مثل ذلك كثير، وهكذا يروى عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه كان يقول عن رجل من الرافضة شيخ تائب كذلك أنه كان يقول بنحو ما قاله الأول أنهم كانوا إذا رغبوا في شيء صنعوا فيه حديثا. والرافضة أكذب أهل البدع والأهواء كما ينقل على الإمام الشافعي وغيره. قال رحمه الله أو اتباع لهوى بعض الرؤساء، مثل الحديث الذي وضعه بعضهم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فوضعوا هذه في هذا الحديث أصله صحيح ووضعوا فيه بعض ما يهواه الرؤساء والملوك من اللعب بالحمام والطير، وهو من الكذب مجاراة لما يرغبه بعض الرؤساء والملوك. قال أو غلبة الجهل احتسابا للأجر على زعمه، كما روي أنه قيل لأبي عصمة الملقب بالجامع أي نوح الجامع، أي لكل شيء إلا الصدق، يعني سمي جامع أو لقب بالجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعتها حسبة، يعني كأنه يقول كذبت لله، كذب لله، وهل في شيء اسمه لله كذب لله؟ لا، الكذب حرام، وأعظم حرمة أن يكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان الكذب له أو عليه، ليس كما قال بعضهم إنما كذبنا له لم نكذب عليه، وهذا سوء في الفهم، بل كله كذب محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أشد من هذا من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، يعني ولو لم يتعمد ذلك، وفي التحذير من التساهل في التحديث بالمشكوك فيه، بل وقال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، والحديث في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهذا اللفظ يشمل الكذب عليه أو الكذب له عمدا أو عن غير عمد. قد يقول قائل كيف عن غير عمد؟ الجواب بتساهله في رواية المشكوك فيه، وهذا اللفظ كذلك يؤكد المعنى المتقدم في قوله يرى أنه كذب، يعني في عنده ظن وشك أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كان ليس له أصل فهو أعظم وأشد، لا يجوز أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحكمه أنه تحرم روايته والعمل به مطلقا إلا إذا روي مقرونا بالبيان، كأن يقول عند روايته هذا باطل مثلا ليتحفظ من شره. ولهذا ألف العلماء كتبا في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، ليس ليحفظها الناس ولكن ليحذرها حتى يتبين للناس أن هذه الأحاديث من المكذوبة أو الموضوعة والضعيفة التي لا تصح فيحذرونها ولا يصدقونها. قال فيجوز، يعني إذا كان لأجل هذا الغرض، سواء حدث به في مجلس شفها أو كتب في كتاب. قال وقد أتت أي المنظومة كائنة كالجوهر المكنون أي المستور في صدفه لنفاستها وعزتها، أي هذه المنظومة التي نحن في أواخرها أتت كالجوهر المكنون. وهذا الثناء ليس من باب الفخر والعجب، ولكنه من باب الحث على هذا العلم الذي احتوته هذه المنظومة. وقوله المستور في صدفه يعني الجوهرة المستورة في صدفها كاللؤلؤة، اللؤلؤة حفظت في الصدف، تعرفون الصدف، صدف البحر، حفظها الله لنفاستها وعزتها وهو الحكيم العليم بهذا الصدف. كذلك هذه المنظومة أتت كالجوهر المكنون يعني محفوظة مصونة، بمعنى من اعتناء المؤلف بتدقيق مسائلها وإظهار كذلك أدق العلم فيها ونحو ذلك. قال سميتها أي الأرجوزة، ناقص عندنا راء، صوابه الأرجوزة لأنها من الرجز، بحر من بحور الشعر. منظومة البيقوني يعني نسبة إلى مؤلفها. قال لم أقف على ترجمته، وقد تقدم معنا شيء من الكلام على ذلك في أول الكتاب. قال وقيل اسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 88,000، وتقدم معنا الكلام على هذا في أوائل الكتاب. قال وقوله فوق الثلاثين، قال أي فوق عقد الثلاثين، يعني الأبيات عددها كما سيأتي 34. قال خبر مقدم لقوله أبياتها بأربع أتت، أبياتها يعني بأربع أتت أبياتها فهي 34. قال أي المنظومة، قوله ثم بخير ختمت أي بعد تمام المقصود. قال وفيه من المحسنات حسن الختام الذي هو الإتيان في آخر الكتاب بما يدل على الانتهاء أو على انتهائه. وهذا مبحث من مباحث البلاغة، إذ من هذه المباحث أن يفتتح الكاتب أو الناظم كتابه ونظمه بما يدل على المقصود، وهو ما يسمى براعة الاستهلال، وهكذا كذلك يختم بما يدل على الختام، وهو ما يسمى كذلك ببراعة وحسن الختام. وبه نعرف خطأ بعض إخواننا الذين ربما حرصا منهم على السنة وحذرا منهم من الوقوع فيما ينافيها، ربما إذا خطب خطبة في ختامها يقصها قصا لا يأتي بها بما يدل على ختامها، بعضهم فرارا مثلا من الدعاء في آخر الخطبة ويظن أن الدعاء بدعة أو ليس بسنة على أقل الأحوال، ولو قيل أن هذا قال به فلان أو فلان وأنت وافقت هذا القول، لكن لا يعني ذلك أن تنهي الخطبة بما لا يدلل للسامعين أن الخطبة انتهت، تقطعها قطعا حتى كأن الناس ينتظرون شيء، وربما إذا كان رجل أعمى ما ظن أن الخطبة انتهت، ما يدري إلا والصلاة قد أقيمت، فما يدري ماذا حدث. وهذا ليس من البلاغة والفصاحة التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب. فمن كمال إتمام الخطبة أن تجعل لها حسن ختام، أن تجعل لها حسن ختام، تأتي لها بشيء، ولا يشترط أن يكون دعاء، ممكن تأتي بكلام أو حديث أو آية أو غير ذلك مما تدلل به على ختام هذه الخطبة بل حسن ختام هذه الخطبة. وهذا يذكر هاهنا للتنبيه، لأن أهل السنة ينبغي أن يكونوا أكمل الناس وأحسن الناس في كل شيء بما وفقهم الله من العلم، وإن شاء الله حسن النية والمقصد ما يجعلهم إن شاء الله أهل أن يكونوا القدوة الحسنة والأسوة الطيبة في كل باب، ومنه هذا الباب. قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى حسن الرعاية وصحيح الاستقامة والهداية، وأن يدرجنا وناظمها تحت لواء من كمله خلقا من كمله خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجعلنا من أهل لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين. إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: كيف يكون التسبيح باليد وهل له من طريقة خاصة؟ عقد التسبيح باليمين الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام له صور وكيفيات كما ذكر أهل العلم، إما بلف الأصبع هكذا تلفها هذا عقد، وإما بعقد الأنامل هذه عقد كذلك، والأمر واسع في هذا، إن فعلت هذا أو هذا فالأمر واسع والله أعلم.